في دليل على ما نزل بلا بدعة، مش دليل عليه. الحديث ورد عن طبراني لكنه منكر، لا يصح. ليس بلازم يكون البلاء بدم، قد يكون البلاء رفعة في الدرجات. إن نقول ما نزل بلاء إلا بدم، طيب ما يصيب الأنبياء هل بسبب ذنوبهم؟ ليس بسبب ذنوبهم، إنما لرفعة درجاتهم. فليس كل شيء يصيب المؤمن يكون بسبب ذنوب، قد يكون بسبب رفعة الدرجات. لما دخل مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم قال توعك؟ قال نعم. وعك ما يوعك رجلا منكم؟ قال وذلك أن لك أجرين؟ قال أجل لك أجرين. إذن هو لرفعة الدرجات، ليس تكثير السيئات كما هو صريح الخبر المتفق على صحته. نعم، لكن نحن نقول في الجملة إن الذنوب من المصائب تكون بسبب الذنوب، لكن لا يلزم ذلك التعيين أن كل شخص نقول هذا بسبب ذنوبك بسبب ذنوبك، لأن لا ندري عنه. لكن في الجملة نعم صحيح، كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانهم حتى لا يعمهم الله بعقاب، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. سبب هذا ظهور الفساد بما كسبت أيدي الناس. فهذا في الجملة صحيح أن العقوبات أو أن البلاء بسبب الذنوب هذا واضح. لكن عمر لما زادت الأرض في عصره قال إن الله يستعتبكم لأن هزت مرة أخرى لا أجالسكم، فجعل بسبب الذنوب. هذا في الجملة، لا تستطيع أن تقول بأن فلانا حين يصاب هذا بسبب ذنوبه، قد يكون هذا بسبب رفعة درجاته.